قال المصنف رحمه الله: فأقول مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول: النية والإخلاص. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. وجمع إلى هذا الحديث الحديث الثانية، وهو في التحذير من البدع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. والحق أن المتفق عليه هو ما ذكره أولا، فإن حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مذكور في الصحيحين بالسند المتصل. وأما حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو عند البخاري معلقا وعند مسلم موصولا. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذا المجموع بهذين الحديثين وذكر الحكمة من ذلك، فقال رحمه الله: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن. فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود. داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فذكر رحمه الله العلة في البدء بهذين الحديثين في هذا المجموع، وصنيعه في ذلك من أحسن ما يكون، لأنه جمع بهذين الحديثين ما يقوم عليه دين الإسلام العظيم، لأن دين الله تبارك وتعالى مبني على أمرين كبيرين، دل الحديث الأول على أولهما، ودل الحديث الثاني على ثانيهما، والأمران هما: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فدل الحديث الأول على الإخلاص، ودل الحديث الثاني على وجوب الاتباع، ولا بد من تجديد التوحيد للعزيز المجيد، وتجديد المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الآية التي في النساء، وفيها جمع للوصفين معا، في قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فهذا هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، وقد دل على ذلك الحديث الأول. وقوله وهو محسن، هذا هو الشرط الثاني، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل على ذلك الحديث الثاني. قال رحمه الله: وقد دل على ذلك أيضا، يعني على الوصفين، قوله تعالى:

وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده، بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون قصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية، يعني أن الأعمال الشرعية لا تكون شرعية في ميزان الشرع إلا بالنية. وقد اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ما معنى ذلك؟ فقال بعضهم: إنما كمال الأعمال بالنيات، وقال بعضهم: إنما صحة الأعمال بالنيات، وقال بعضهم: إنما كون الأعمال أعمالا شرعية بالنيات. وهو كذلك، أي لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدار الأعمال على النية. وهذه الإشارة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أهم ما يكون للمسلم الحريص على تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى، لأنه تكلم عن نية العمل وتكلم عن نية المعمول له. فالإنسان يمكن أن يأتي بنية العمل هو يصلي، ولكنه لا يلتفت إلى نية المعمول له. المرء إذا أراد أن يتوضأ مثلا، فعليه أن يستحضر النية الخاصة بالعمل، أنه يتوضأ وليس متبردا بالماء، وكذلك في الاغتسال، ثم أنه يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى به من الطهارة للصلاة، فينوي نية المتابعة لما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يغيب في كثير من الأحيان عن الآتي بالعبادة. فمن الذي إذا أراد أن يتوضأ نوى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ونوى التزام أمر الله تبارك وتعالى، ثم ينوي النية الخاصة، ثم ينوي نية المعمول له، فيأتي ما يأتي من تلك الأعمال على وجه الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل ما يقول ويفعل، فينوي نية كلية شاملة لأموره كلها مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة، وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم. بل إذا وقع شيء من ذلك، يعني باشتهار ما يأتي به العبد من الأعمال الصالحة فيأتي بها لله تبارك وتعالى مستخفيا بذلك، فيشهر الله رب العالمين عمله. وقد أشفق الصحابة من ذلك وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مسترشدين، أن الواحد منهم ربما عمل العمل مما يبتغى به وجه الله تبارك وتعالى فيحمده الناس عليه، فخشي الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ذلك منقصا للأجر أو أن يكون من الرياء، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عادل بشرى المؤمن. فهذا يدل على قبول الله تبارك وتعالى للعمل وإثابة الله رب العالمين عليه، هذا عاجل بشرى المؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما نأخذه من هذه النظرة التي نظرها العلامة المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث العظيم الذي قال العلماء إنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم بل هو نصف الإسلام، إنما الأعمال بالنيات، لأنه ميزان الباطن. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقالوا هذا هو النصف الآخر، لأنه ميزان الظاهر، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذان الحديثان ميزانان، أحدهما للظاهر والآخر للباطن. فأول ما نأخذه من الحديث الأول فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن نجتهد في التركيز على نية العمل، وأن نجتهد في التركيز على نية المعمول له. قال: ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنيئة الناقصة. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. وبعض أهل العلم ذكرها هنا حديثا فيه ضعف وجعلوه سببا لورود هذا الحديث العظيم، هو حديث النية، وقالوا إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في مهاجر أم قيس، وذلك أن رجلا كان يحب امرأة يقال لها أم قيس أو يريد أن يتزوجها، فلما هاجرت هاجر وراءها. قالوا: فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. والحق أن حديث مهاجر أم قيس لا يصح، إذن لا يعدها هنا قائما كسبب لورود هذا الحديث، بل هذه قاعدة كلية من أجل وأوفى قواعد الدين: إنما الأعمال بالنيات. وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ليقاس عليه جميع الأمور، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. وقد قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هاجر إليه هذا المهاجر للدلالة على شريف قصده وعظيم عطاء ربه له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل كما قال أولا: فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ولكن لهوان ذلك لم يكرره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إليه: فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مقصد دني ولا ينبغي أن يكرر لحقارة هذا الأمر وضعة شأنه، خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية في قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ثم ذكر المرأة خاصة قال: أو امرأة ينكحها. فخص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية لبيان أن جميع ذلك غايات دنيئة ومقاصد غير نافعة. وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث في الصحيحين. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهكذا جميع الأعمال، والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص، حتى إن صاحب النية الصادقة خصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فاقترن هاهنا بهذه النية الصالحة وهي خروجه من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، اقترن بهذه النية الصالحة في خروجه من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ما قدر عليه من العمل، ولكنه لم يبلغ ما كان يؤمل وما نوى، ثم يدركه الموت. قال تعالى: فقد وقع أجره على الله. وما سبق من سبق إلا بالنية الصالحة، ولا فاز من فاز إلا بالنية الصالحة. وفي الصحيح يعني عند البخاري رحمه الله مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن هنا تعلم مدى ما يظلم الإنسان به نفسه إذا لم يكن معتادا على عمل صالح. فإن الإنسان إذا كان معتادا على العمل الصالح له ورد من القرآن يواظب عليه ويأتي به، له صلاة بالليل، له اجتهاد بذكر وعبادة، ثم يقطعه عن ذلك قاطع ضروري لا يستطيع دفعه من سفر أو مرض، إذا كان معتادا على ذلك العمل الصالح ثم قطعه عنه ما لا يقوى على دفعه كتب له ما كان يعمل في حال إقامته وصحته. فالإنسان إذا لم يستغل وقت الصحة وكذلك وقت الإقامة فإنه يضيع عليه كثير من الثواب في حال صحته وفي حال مرضه، لأنه لو كان في حال صحته مواظبا على عبادة يأتي بها ثم قطع عن ذلك العمل الصالح بسفر أو مرض، فإنه إذا لم يكن مواظبا لم يكتب له في حال مرضه هذا العمل الصالح. وأما إذا كان في حال الإقامة والصحة مواظبا على عمل صالح يأتي به يتوفر عليه ولا يتركه إلا لعذر، فإنه إذا انقطع فإن الله تبارك وتعالى يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من أعظم العطاء ومن أجل الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما في الصحيحين: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم حبسهم العذر. فعلم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم وهم لم يخرجوا معهم للقتال والجهاد في سبيل الله، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين المسافرين بأنهم قد خلفوا وراءهم في المدينة أقواما يشركونهم في الأجر والثواب من الله جل وعلا، ولكن حبسهم العذر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أي فإنه خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فإنه خير. ولذلك قال سفيان رحمه الله تعالى: كانوا يعني العلماء الربانيين كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن. فأمر النية أخطر الأمور في دين الله تبارك وتعالى. أمر النية هو الإخلاص، وهو أول مطلوب في دين الله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالمرء ينبغي عليه أن يراقب نيته وأن يتابعها بعد أن يبدأ بنية صالحة، لأنها يمكن أن تختلف. فالمرء قد يبدأ بنية صالحة ثم يطرأ عليه بعد ذلك ما يجعل نيته تختلف عليه. فينبغي على العبد أن يراقب نيته دائما في كل عمل وقول وفي كل حركة وسكون، بحيث تكون الحياة كلها لله رب العالمين. الحياة كلها بجميع حركاتها وسكناتها بجميع أقوالها وأفعالها تتحول عبادة لله تبارك وتعالى بالنية الصالحة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في تعريف العبادة، قال: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فلو تأملنا في هذا التعريف للعبادة لعلمنا أن الإنسان يحول العادات والمباحات إلى عبادات بالنية الصالحة، فما مر بسط ذلك في موضعه. وهذا كله إنما يحصل المرء عليه ويتحصل على ثوابه بالنية الصالحة. فعلى المرء أن يراقب النية، وكذا كان السلف يصنعون. فإن سفيان رحمه الله تعالى يقول: كانوا يعلموننا النية كما يعلموننا السورة من القرآن، يعني في الإحكام والضبط، بحيث لا يختل شيء من ذلك لا في مخارج الحروف ولا في صفاتها ولا في الوقوف والابتداء ولا في غير ذلك مما يتعلق بقواعد التلاوة، وإنما يعلمونهم النية كما يعلمونهم السورة من القرآن. فأمر النية أخطر الأمور في دين الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وعند البخاري مرفوعا: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. فتأمل في هذا المعنى وارجع إلى الحديث ناظرا فيه بهذا المعنى: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. فبنيته الصالحة جعل الله تبارك وتعالى أداء عنه، وجعل نيته الصالحة سببا لتواتر وتتابع الرزق عليه من ربه. ومن أخذها يريد إتلافها، فجعل هذه النية السيئة سببا للإتلاف والتلف في قوله يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. وكذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه، انقلبت عاداته عبادات. وكذلك الموفق، فإن الموفق تنقلب عاداته عبادات بالنية الصالحة. وبارك الله تعالى للعبد في أعماله، وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه، فلا تكون عبادته لربه تبارك وتعالى إلا فيما يظهر للعوام وغيرهم من أمور العبادة. فكثير من المسلمين يتوقفون بالعبادة عند حدود الصلاة والصيام والزكاة والحج، وقد لا يتعدون بالعبادة غير هذه المذكورة، وهذا خطأ بين. الحياة كلها بحركاتها وسكناتها بظاهر المرء وباطنه، الحياة كلها عبادة لله تبارك وتعالى. ولكن إذا لاحظت ذلك ووفقك الله تبارك وتعالى إلى الأخذ به. ولذلك قال رحمه الله: ومن فاتته هذه النية الصالحة، يعني في العادات والمباحات، من فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه، لجهله لأنه لا يعلم هذا الأمر الكبير، أو تهاونه لأنه علم ذلك فلم يلتفت إليه، كحال كثير من طلاب العلم، فإن الواحد منهم يسمع الفائدة ويحرص على تحصيلها نظرا وحفظا لا تطبيقا وعملا، ولذلك لا ينفعه علمه ولا يزداد بعلمه عن الله تبارك وتعالى إلا بعد. ولذلك أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك إشارة عابرة بقوله أو تهاونه، فعلم ولم يلتفت ولم يبال، فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك، أي في فمها، والحديث في الصحيحين. فالإنسان عليه أن يطعم المرأة مما يطعم وأن يكسوها مما يلبس، هذا واجب عليه، ولكن إذا أراد حتى عند الملاطفة أن يجعل في فمها لقمة على سبيل الملاطفة مع الزوجة، فإن ربنا تبارك وتعالى إذا كان العبد يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله من تأليف قلبها والتحبب إليها إلى غير ذلك من الأمور المشروعة بين المرء وزوجه، فإذا عمل ذلك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى أجر عليه. إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. وضرب مثلا لا يلتفت إليه أحد من الناس، لأنه يقول هذا يأتي على سبيل المباسطة، على سبيل المداعبة، على سبيل الملاطفة، فيقول: إن فعلت ذلك بقصد صالح أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. فعلم بهذا أن هذا الحديث يريد حديث النية، أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث، وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأقواله. وأما حديث عائشة فذكره رحمه الله تعالى بعد حديث النية، فحديث النية مقدم لأنه متعلق بالإخلاص، لأنه متعلق بضبط الباطن وبالنيات التي تعقد عليها القلوب. وجدير بالذكر هنا أن بعض الناس يجمع لفظة النية على نوايا، وهذا خطأ، وإنما تجمع النية على نيات. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيدل بالمنطوق ويدل بالمفهوم. أما منطوقه فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت في الدين ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، سواء كانت من البدع القولية الكلامية كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كالتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، فإن ذلك كله مردود على أصحابه، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. فذكر رحمه الله ما تنقسم البدعة عليه فيما هو معلوم مشهور، وللبدع تقسيمات متعددة، ولكن أشار إلى قسم من أقسام البدعة، وهو تقسيم البدعة إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية. فقال رحمه الله: سواء كانت من البدع القولية الكلامية، وهذه بدعة اعتقادية بدليل قوله كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرها، أو من البدع العملية كتعبد لله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسول، كل ذلك مردود على أصحابه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، أي فهو مردود، وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قد يقول قائل لو أخذنا بالحديث الأول كما يفعل بعض أهل الزيد فإننا لا نلوم المتبع وإنما نلوم المنشئة، فيتوجه الملام هنا لمن أنشأ البدعة وأتى بها أولا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه. قد يقول قائل لم أحدث وإنما وجدت الناس يصنعونها فتبعت الناس، وأما أنا فلم أحدثها ولم أنشئ. فيقال له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا أراد أن يخرج من الأول وهو لا يخرج منه، ولكن إن قال تلك الشبهة فالرد عليه بالحديث الثاني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله يدل بالمنطوق وبالمفهوم. وقال رحمه الله من أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله، يريد البدعة القولية الكلامية في نفي الصفات أو القول بخلق القرآن أو ما أشبه من تلك البدع الاعتقادية، من أخبر بغير ما أخبر الله به ورسوله أو تعبد بشيء لم يأذن الله به ورسوله، وهذه البدعة العملية، ولم يشرعه الدين فهو مبتدع. ومن حرم المباحات أو تعبد بغير الشرعيات فهو مبتدع. فهذا ما دل عليه منطوق الحديث. وأما مفهوم هذا الحديث فإن من عمل عملا عليه أمر الله ورسوله، وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من واجب ومستحب، فعمله مقبول وسعيه مشكور. فالحديث بمنطوقه يدل على أن من عمل عملا ليس على هدي الكتاب والسنة فهو مردود على عامله، هذا هو المنطوق. فمفهوم هذا أن من عمل عملا على مقتضى الكتاب والسنة قبل منه، إذا كان الأول لا يقبل فإن من خالف ذلك فعمله مقبول، أي من جاء بفعله على مقتضى الكتاب والسنة. يستدل بهذا الحديث على أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فإنها فاسدة، لأنه ليس عليها أمر الشارع، يأتي بما نهى عنه الشارع، فإذا عبادته فاسدة. ويستدل بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد، وأن كل معاملة نهى الشارع عنها فإنها لاغية لا يعتد بها، كما سبق في قول المصنف رحمه الله تعالى في المقدمة أنه يأتي بالشرح على سبيل الاختصار فيجمع لك المعاني بطريقة جملية كلية، وهذا حسن يحتاجه طالب العلم الذي يريد أن يؤسس القواعد في علمه حتى يبني على تلك الأسس، وحتى يرفع بنيان العلم بعد ذلك على أصل قائم لا يحول ولا يزول. وكما مر الشرح الذي أتى به المصنف رحمه الله في كثير من هذه الأحاديث كالتعليق على الحديث، لأنه لم يرد إسهابا ولا بسطا، رحمه الله رحمة واسعة. فنجتهد في حفظ هذه الأحاديث التي جمعها، ونجتهد في معرفة معانيها والتأمل في مدلولاتها، ثم نجتهد في العمل بمقتضى تلك الأحاديث. فما مر ذكره مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الأول والحديث الثاني يكفي لاستقامة المؤمن على دين الله تبارك وتعالى حتى يحصل السعادة في الدارين، لأن الإنسان إذا حصل الإخلاص وحصل المتابعة فقد فاز. فالمسلم ينبغي عليه ألا تمر عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عفوا من غير ما تأمل وتدبر، ثم من غير أن يحول ما فهمه وعلمه من تلك الأحاديث إلى واقع يعيشه، فهذا أمر مهم. لذلك ما أكثر ما أشرت في كثير من المناسبات أنك من أجل أن تستفيد استفادة صحيحة من كلام الله تبارك وتعالى فضع في عقيدتك وفي يقينك كأنما أنت قائم بين يدي الله تبارك وتعالى يخاطبك منه إليه بهذا القرآن العظيم. فما الذي يسعك؟ هل يسعك أن تقصر أو تتوانى؟ أم أنك إذا كلمك الله رب العالمين كفاحا منه إليه يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، فكذلك القرآن هو كلام الله. فإن أردت أن تستفيد من القرآن استفادة قوية صحيحة فضع في خاطرك أن القرآن كلام الله رب العالمين منه إليك، أنت مخاطب به، لأنذركم به ومن بلغ، فقد بلغك فأنت منذر به وهو كلام الله أنزله وحيا على قلب نبي صلى الله عليه وسلم، فأداه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة للناس إلى أن يرفعه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة من السطور والصدور. فمن أجل أن تحصل الفائدة القصوى من كلام الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بك كمؤمن بكلام الله تبارك وتعالى، فضع في يقينك وفي معتقدك أن الله تبارك وتعالى يكلمه، هو يكلمك منه إليك، هذا كلامه. فأنت إذا نظرت في كلام الله فهو موجه إليك، يأمرك وينهاك ويعظك ويزجرك، وكذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنك قائم بين يدي النبي يأمرك وينهاك، فإذا جاءك الحديث فخذه بهذا المعنى، هذا الحديث كأنما يخاطبك به رسول الله، فهو يخاطب أفراد الأمة، يخاطب جميع المسلمين عندما يأمرهم وينهاهم، فقد توجه الخطاب إليهم جميعا فردا فردا. فعلى الإنسان أن يضع ذلك في خاطره، أيسعك أن تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه ويكلمه فمن لأذن ويقول يا فلان يقصدك افعل ولا تفعل، ثم تخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبهذا تستفيد من الكتاب والسنة الفائدة المرجوة، بل الفائدة القصوى. الحديث الثالث الدين النصيحة. والحق أن هذا العلامة رحمه الله تعالى وهو يتعامل مع الأمة بمعرفة أمراضها ومعرفة دوائها يجتهد في أن يذهب إلى ذلك من أخصر طريق وأقصره، بغير تزيد في الكلام ولا تشقيق. نحن نحتاج إلى أصول عامة، فإذا ما أخذنا بتلك الأصول العامة أتى عليها من التفريعات بعد ذلك ما يأذن الله به. أما أن تتمسك بالجزئيات دون الرجوع إلى القواعد والأصول فهذا هو الضلال المبين، ولن تحيط بالإسلام علما. أما إذا ما أردت أن تعرف دين الله تبارك وتعالى الذي هو دينه أكمله رب العالمين وجعله الدين الخاتم، فلا ينزل من السماء وحي بعده، إذا أردت أن تحيط بذلك علما بطريقة جملية كلية فاجتهد في معرفة الأصول والقواعد. عندنا كما مر إخلاص ومتابعة، ما أكثر مفردات هذين الأصلين. ولكن إذا ما أخذنا بذلك كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله عندما تكلم عن حديث النية، فقال تنوي نية عامة مطلقة، لأنك تأتي ما تأتي وتذر ما تذر وتلفظ بما به تلفظ ابتغاء وجه الله، هذه نية عامة. ثم نزل ذلك على أفراد ما تأتي به فردا فردا كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى. هذا أصل كبير، بل هو أصل الأصول، الإخلاص لله رب العالمين. ثم ذكر المتابعة، لأنك إذا تمسكت بالسنة وتركت البدعة فقد أفلحت وأنجحت، هذه أصول عامة. ثم ذكر أصلا ثالثا وهو النصيحة، وهي من أعظم الأصول في دين الله تبارك وتعالى، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. التكرار ليس عند مسلم، وعند النسائي وغيره بإسناد صحيح أيضا، والذي عند مسلم الدين النصيحة من غير تكرار. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. رواه مسلم في صحيحه، ولكن المصنف رحمه الله ذكر أن الرواية التي أتى بها هي عند مسلم، قال رواه مسلم، وذكر التكرار وليس عند مسلم، ثم عند الشرح التفت إلى التكرار فقال كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة اهتماما للمقام وإرشادا للأمة أن يعلموا حق العلم أن الدين كله ظاهره وباطنه منحصر في النصيحة، وهي القيام التام بهذه الحقوق الخمسة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، هذا معرف الطرفين وهو مفيد للقصر، فهل هذا قصر حقيقي أم قصر إضافي؟ هذا ليس بقصر حقيقي، لأن من الدين أمور عظيمة وليست من النصيحة بالمعنى المراد، فهناك أمور أخرى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا كما قال في الحج، الحج عرفة، فعظم الحج ومعظمه عرفة، وكذلك الدين، الدين النصيحة. ولكن عند النظر في الشرح نعلم أن الدين النصيحة على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، لأنه سيدخل في ذلك الإخلاص والمتابعة، ويدخل في ذلك تخليص القلوب من آفاتها بنزع غشها وغلها بالنصح لأئمة المسلمين وعامتهم مع احترام كتاب الله والعمل بما أحله والبعد عما حرمه والاتعاظ بمواعظه والانزجار بما زجر عنه تبارك وتعالى. إذن الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله لاعتراف بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال على وجه لا يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه كل وقت بالعبودية والطلب رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم، لأن العبد لا بد له من التقصير في شيء من واجبات الله أو التجرؤ على بعض المحرمات، وبالتوبة الملازمة والاستغفار الدائم ينجبر نقصه ويتم عمله وقومه. فجمع لك التوحيد، النصيحة لله توحيد الله على الوجه التام الأكمل، وأما النصيحة لكتاب الله فبحفظه وتدبره وتعلم ألفاظه ومعانيه والاجتهاد في العمل به في نفسه وفي غيره. وأما النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم فهي الإيمان به ومحبته وتقديمه فيها على النفس والمال والولد، واتباعه في أصول الدين وفروعه، وتقديم قوله على قول كل أحد، والاجتهاد في الاهتداء بهديه والنصر لدينه. فجمع لك المتابعة، الدين النصيحة لله هذا هو التوحيد، ولكتابه وهذا هو الفلاح والنجاة، الائتمار بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، والتأمل فيه والعمل بما فيه في نفسه وفي غيره، ولرسوله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم. قال وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة أمورهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من له ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. وهذا الأصل من أعظم الأصول عند أهل السنة والجماعة، وما تجد كتابا من كتب سلفنا الصالحين كتب في تحرير الاعتقاد وبيان ما يلزم من السنة بمعنى الاعتقاد لا تجد كتابا من كتبهم إلا وقد ذكر هذا الأمر الكبير فيما يتعلق بولاة أمور المسلمين، لأنه لا تحفظ مجتمعات المسلمين ولا يطمئن المسلمون في مجتمعاتهم إلا بالأخذ بهذا الأصل العظيم، والواقع شاهد لا يكذب، فإنما فيه المسلمون اليوم في جميع أقطار الإسلام ودوله من الاضطراب والفوضى ومما يقع فيها من القتل بغير موجب والتفجير والتدمير وضياع المعتقد وضياع الدين إلى غير ذلك من الشرور التي لحقت الناس في حياتهم من الغلاء ومن المسغبة ومن المعاناة إلى غير ذلك مما وجدوه، كل ذلك إنما هو بمخالفة هذا الأصل الأصيل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين النصيحة لهم كيف تكون، فما بينها العلماء عليهم الرحمة. من هم أئمة المسلمين؟ قال هم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك وبذل ما يستطيعه من إرشادهم وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم، وهذا التنبيه لولاة الأمر في كل ما ينفعهم وينفع الناس وضعت السنة له القواعد فلم تجعله مطلقا، بحيث إن المرأة ينتقد ولاة الأمر في المجامع وعلى رؤوس المنابر ويشاهر بهم ويفضح دخائلهم ويأتي بالأمور التي تملأ القلوب حقدا عليهم وبغضا لهم، حتى إذا ما أتى خارجي فقال لهم هلموا طاروا وراءه بغير حلوم تقمعهم ولا عقول تدفعهم، وإنما يتبعون كل ناعق. فهذه النصيحة لولاة الأمر حددتها سنة رسول الله وأقوال السلف من الصحابة ومن تبعهم، فتكون في الخفاء وتكون على ما يناسب الحال وتكون بأدب وبإجلال من غير ما تجاوز ولا فطح إلى غير ذلك من تلك الشروط التي اشترطها هذا الدين الحنيف. وأما النصيحة لعامة المسلمين فبأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ويسعى في ذلك بحسب الإمكان، فإن من أحب شيئا سعى له واجتهد في تحقيقه وتكميله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر النصيحة بهذه الأمور الخمسة التي تشمل القيام بحقوق الله وحقوق كتابه وحقوق رسوله وحقوق جميع المسلمين على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم، فشمل ذلك الدين كله ولم يبق منه شيء إلا دخل في هذا الكلام الجامع المحيط، وهذا لا مرية فيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم واختصر له الكلام اختصارا، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة الواحدة فإذا توفر الشارحون على شرحها والمحققون على تحقيقها نتج من ذلك مجلدات ضخامة. فهذه الجملة إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر كبير، عند تناول هذه الجملة بالشرح والبيان تخرج لك مجلدات كبار في شرح هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى هنا أمر تحسن الإشارة إليه، وهو أن النصح في الأصل في اللغة معناه من قول القائل نصحت الثوب إذا خطه إذا ما تفتق جانب منه، فتجمع ما تفتق من الثوب وتخيطه، فهذا معنى قولك نصحت الثوب. وهو أيضا من نصحت العسل، بمعنى أني صفيته من شوائبه وما يعلق به، وكذلك النصيحة تكون خالصة للمنصوح وتكون جابرة لكسره مقربة لما تباعد من أمره. فلو نظرت إلى المعنى اللغوي لوجدت الاتساق الكامل بينه وبين المعنى الشرعي. الدين النصيحة، قل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كما ذكرت لك لو أن المسلم توفر على الأصول أولا فأحاط بها علما وحققها في وجدانه تحقيقا ثم حققها في حياته عملا وتطبيقا لأفلح وأنجح. بدليل هذا الحديث فإنك لو أخذت به لجمعت الدين من أقطاره، فلو أنك كنت آتيا بالنصيحة لله لحققت التوحيد، ولكتابه لحققت التوحيد والعمل، ولو أنك أتيت بالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحققت المتابعة. وإذا ما حققت النصيحة لأئمة المسلمين فحققت حينئذ الاطمئنان والاستقرار في المجتمع المسلم، وكذلك إذا ما حققت النصيحة لعامة المسلمين فنشرت الخير وأحببت لهم ما تحبه لنفسك لعمت السعادة وعم الهناء في المجتمع المسلم. فهذه كلمات قلائل ولكن الخير الذي تحويه لا يتصوره أحد. وكذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. الحديث الرابع صفات أهل الجنة. لو حاولنا أن نربط بين هذا الحديث بمناسبته في ذكره هاهنا وما سبق من الأحاديث لقلنا مثلا إن الذي يحقق الأحاديث التي مرت فهو على رجاء دخول الجنة، فتأتي البشرى له بذكر صفات أهل الجنة. الذي يحقق الإخلاص والمتابعة والنصيحة على حسب ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد حقق ما هو مطلوب منه، وحينئذ هذا على رجاء دخول الجنة، فحينئذ تذكر له بعض صفات أهل الجنة. هذا أمر. كذلك أيضا هذه الصفات لا تكون إلا متحققة بدين الله تبارك وتعالى على حسب ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنما أتى هذا كالشرح لما مر أو كالإجمال لما مر بسطه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الحديث متفق عليه. قال المصنف رحمه الله قد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأصل الكبير الذي دل عليه الحديث ومدلولها كلها متفق أو متقارب على أن من أدى ما فرض الله عليه بحسب الفروض المشتركة والفروض المختصة بالأسباب التي من وجدت فيه وجبت عليه، من أدى الفرائض واجتنب المحارم استحق دخول الجنة والنجاة من النار، ومن اتصف بهذا الوصف فقد استحق اسم الإسلام والإيمان وصار من المتقين المفلحين وممن سلك الصراط المستقيم. وقد ذكرها هنا صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأعمال التي من عملها كان على رجاء دخول الجنة، لأن الأعرابي ولا ننسى أنه أعرابي، هذا الأعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدله على الأصول، وهذه الأصول ينبني عليها كثير من الثمرات والنتائج، لأن الإنسان مثلا إذا عبد الله ولم يشرك به شيئا استقامت جميع أحواله، استقام أمره ظاهرا وباطنا، ولا يمكن أن يعبد المرء الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص نابذا الشرك وأهله إلا وهو باحث عما يحبه الله ويرضاه، حتى لا تتوقف عند هذا الحديث متسائلا كما يفعل كثير من الناس يقول من أتى بهذا وحده هناك أمور سوى هذا. ف فمن أتى بهذا وحده كما قال الأعرابي والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من آل الجنة فلينظر إلى هذا. فيقول قائل إذن آتي بهذه المذكورات في هذا الحديث لا أزيد، وعندي البشرى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأني أكون من أهل الجنة. لو لاحظت الحديث لعلمت الطريقة العظمى عند أهل السنة من أنهم يجمعون الأحاديث التي جاءت في أمر واحد يجمعونها في مكان واحد ولا يجتزئون. لأنك لو نظرت في هذا الحديث لوجدت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الحج مثلا، فقال لا تشرك بالله شيئا، يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، تؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، لم يذكر الحج. فقال بعض أهل العلم إنما كان ذلك قبل التمكن من الحج قبل فرضه. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يريد قواعد عامة، يريد أصولا كاملة، وإذا ما التزم بها أتت بجميع فروعه لا محالة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فإذا التزم الإنسان بالصلاة كان منتهيا عن هذه الأمور ضربة لازم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلا بد أن تكون ناهية إذا وقعت في محلها اللائق بها مما أمر الله تبارك وتعالى به. فالنبي جمع له أصولا. هذا أعرابي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له هذه الأصول، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم من التزم بهذه الأصول بهذه البشرى العظيمة أنه يكون من أهل الجنة. الصحابي الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاله لما نظر في التعاليم فأصابه بعض الشيء، يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع يكون كعمود الفسطاط كعمود الخيمة، وعمود الخيمة لا تقوم الخيمة إلا عليه، وإذا سقط شيء من عمودها سوى عمودها الذي هو عمودها فإنها لا تسقط، وأما إذا سقط عمود الفسطاط أي الخيمة فإنه لا بد من سقوطها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب، وهذه المسألة التي عرضت لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله عنه تعرض لكل مسلم، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على أمر أتمسك به جامع. فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، فدله على أصل، هو أصل الأصول، لأن الإنسان إذا اجتهد في ذكر ربه تبارك وتعالى بحيث لا يزال لسانه رطبا بذكر الله فانظر في فوائد الذكر وما يتحصل عليه الذاكر، فستجد أن هذا سيدعوه بعد حين إلى كل ما أمر به الله تبارك وتعالى ليأتمر به، وإلى كل ما نهى الله عنه ليجتنب. والحديث يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نصرف مزيد عناية إلى الأصول، فهذا مهم، لأن الجزئيات ينبغي أن تعود إلى كلياتها، ولأن الفروع ينبغي أن تعود إلى أصولها، فالفرع لا يكون إلا على أصل، فأين الأصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع للأعرابي كما ترى أصولا يشبه هذا ويقاربه. الحديث الخامس الاستقامة، عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. وهذا أيضا من الأصول الجامعة، وهذا كله يدل على أن أهم ما ينبغي أن تتوفر النية عليه ما يتعلق بهذه الأصول العظيمة الجامعة في دين الله تبارك وتعالى. وهذه طريقة الصحابة، بل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم ذلك حتى ولو لم يسأل. لما وقع في الإسلام بعد ذلك ما وقع من المناظرات الكلامية والمماحكات الجدلية وترجمت علوم الأوائل ودخل في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، كثر الكلام. وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى: كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. فإذا نظرت في كتب المتأخرين وجدت كلاما كثيرا ولم تجد فيه إلا بركة يسيرة، وأما كلام الصحابة ومن دونهم ممن تبعهم بإحسان فهؤلاء كلامهم قليل، كلامهم مجموع، ليس فيه إسهاب ولا حشو، وإنما يدل على المقصود من أقصر طريق، وهو يقع عليه وقوعا مطابقا لا يقصر دونه ولا يتجاوزه. فكلام السلف قليل ولكنه كثير البركة، وكلام الخلف كثير ولكنه قليل البركة. لما تعودنا نحن أن نتوفر على كتب الخلف، لما تعودنا طريقتهم غابت عنا في كثير من الأحوال هذه المسألة العظيمة، وهي الرجوع إلى الأصول التي أصلها دين الله تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، فلم نولها مزيد عناية، فوقع اختلال عظيم، وصارت معرفتنا في جملتها معرفة جزئية لا تعود إلى إطار كلي عام يجمع إليه هذه الأصول كلها. فينبغي علينا أن نصحح هذا، وهذا العلامة السلفي الإمام رحمه الله، أعني العلامة السعدي، يدلنا على هذا فيما ذكر إلى الآن من هذه الأحاديث، فهو يذكر النصيحة، هذا أصل كلي عام، بعدما ذكر المتابعة، وبعدما بدأ بالإخلاص، ثم ذكر بعض القواعد العامة في إجابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي، ثم ذكر الاستقامة، وهو ما سأل عنه سفيان بن عبد الله الثقفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله إنما الأعمال بالنيات ثم استقم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قل آمنت بالله هذا ضبط للباطن، ثم استقم هذا ضبط للظاهر من الكلام من اللسان والجوارح. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا صاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله وما يتبع ذلك من أعمال القلوب، والانقياد والاستسلام لله باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. فدله على الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان كما هو معلوم عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فلا بد من الإذعان والانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى ولما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعمل من مسمى الإيمان، فإذا أخذ الإنسان الإيمان على أنه بلا عمل فإنه لا بد أن يكون مرجئا. وأما أهل السنة فالإيمان عندهم عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فعمل الجوارح داخل في مسمى الإيمان، ولا بد من الإتيان بعمل الجوارح امتثالا وإذعانا لله تبارك وتعالى. فإذا فعلت ذلك فأنت مؤمن حقا. وهذا نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا الحديث الشريف من هذا المعين الشريف، هو ما دلت عليه الآية في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى آخره. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وكذلك من أعمال القلوب، وكذلك يشمل الإيمان أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس صفة المسلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. وزاد الترمذي والنسائي: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله. وزاد البيهقي: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فأما رواية الترمذي والنسائي فهي رواية صحيحة، وقد صححها الألباني في صحيح الجامع وغيره. وأما رواية البيهقي فقد أخرجها البيهقي في الشعب، وأخرجها الإمام أحمد، وأخرجها الترمذي، وهي صحيحة أيضا. قال المصنف رحمه الله: ذكر في هذا الحديث كمال هذه الأسماء الجليلة التي رتب الله ورسوله عليها سعادة الدنيا والآخرة، وهي الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، وذكر حدودها بكلام جامع شامل، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وذلك أن الإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله وتكميل عبوديته والقيام بحقوقه وحقوق المسلمين، ولا يتم الإسلام حتى يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده، فإن هذا أصل هذا الفرض الذي عليه للمسلمين. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده كيف يكون قائما بالفرض الذي عليه لإخوانه المسلمين؟ فسلامتهم من شره القولي والفعلي عنوان على كمال إسلامه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث اللسان واليد، وليس معنى ذكر اللسان واليد أنه يقتصر على ذلك، فإن الإنسان قد يضر المسلم لا بلسانه ولا بيده، قد يضره برجله أو يضره برأسه إلى غير ذلك من وسائل الإضرار، ولكن اقتصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على اللسان واليد لأنهما يتناولان شرا كثيرا. فاللسان هو أوسع ما يوصل الضرر والشر إلى الخلق، فإنه يمكن أن يتناول مجتمعا بأسره، يتناول المجتمع جميعا بلسانه، بل يستطيع بلسانه أن يتناول الدنيا كلها، بل يتناول بلسانه الأموات إلى آدم. فاللسان أوسع مدى، وأما اليد فإن الأذى يقع بها غالبا. فنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذين، على اللسان لاتساع أثره، وعلى اليد لأنها هي ما يباشر به الأذى أول ما يباشر. وليس معنى الاقتصار على ذلك أن ما كان الأذى من سواهما فإنه لا يكون مقصودا، بل هو أيضا مقصود. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين للغالب، لأن الغالب على المجتمع المسلم أن يكون من فيه من المسلمين، فقال المسلم من سلم المسلمون، وأيضا غير المسلمين، بل يسلم غير الأناسي من لسانه ويده أيضا، بل إن بعض أهل العلم كان لا يرى التقبيح بالشتم للحيوانات. لما مر خنزير بالمسيح قال عليه السلام مر بسلام، فقال من معه؟ تقول هذا لمثل هذا؟ فقال لا أريد أن أعود لساني الهجرة، أي الهجرة من الكلام، لأن اللسان ينفلت، وإذا انفلت اللسان لا يستطيع المرء أن يحجزه عن فحش ولا عن كذب ولا عن بهتان، لأن تملك اللسان من أشق العبادات. ولذلك لما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله، وكان سؤاله سؤال استغراب لما قال له النبي وقد أمسك لسان نفسه أمسك عليك هذا، فتعجب معاذ رضي الله عنه وقال أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يجب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فتحكم في اللسان من أشق العبادات، أن تكون مالكا للسانك آخذا بزمامه حتى لا يطيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب كما بين الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد السوء من القول، لا يحب الكلمة النابية، لا يحب الفحش ولا التفحش، لأن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ولما جاء اليهود فقالوا السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها بل السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير، وما تعدت الصواب والحق رضي الله عنه. ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالمسيح لما مر به خنزير وكان مع المسيح بعض أصحابه فقال مر بسلام، فقالوا تقول هذا لمثل هذا؟ فقال لا أريد أن أعود لساني الهجرة من الكلام. فرأى بعض أهل العلم أنه على المرء أن يخزن لسانه حتى مع الحيوانات، حتى مع الكلب. وكان ولده جالسا في دهليز البيت وكان أبوه بالداخل، فلما مر كلب قال لابنه وهو يراه مهيم كلب ابن كلب، فقال أبوه من داخل ما هذا؟ فقال هذا كلب ضال، فنهاه عن هذا الذي قال، مع أنه لم يقل إلا حقا، هو كلب وابن كلب، فالكلب ابن من؟ فما قال إلا حقا، ومع ذلك راجعه أبوه قال ينبغي أن يكون ذلك لا على نية الاستهزاء، فأي شيء هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ففسر المؤمن هاهنا بأنه الذي يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا دار في القلب وامتلأ القلب به أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان التي من أهمها رعاية الأمانات والصدق في المعاملات والورع عن ظلم الناس في دمائهم وأموالهم. ومن كان كذلك عرف الناس هذا منه وأمنوه على دمائهم وأموالهم ووثقوا به لما يعلمون منه من مراعاة الأمانات، فإن رعاية الأمانة من أخص واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن بثمرة إيمانه، فقال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإن المؤمن إذا آمن بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا نتج عنه أمن الناس إياه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ففسر ذلك بالثمرة صلى الله عليه وسلم. وأما المهاجر فهو من هجر ما نهى الله عنه، ففسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم، الهجرة إلى الله ورسوله، هاتان هجرتان وهما واجبتان متعينتان على كل مسلم ومسلمة، أن يهاجر إلى الله وأن يهاجر إلى رسول الله. ففسر صلى الله عليه وسلم الهجرة التي هي فرض عين على كل مسلم بأنها هجرة الذنوب والمعاصي، هذه الهجرة واجبة وجوب تعيين على كل مسلم ومسلمة أن يهجر ما نهى الله عنه من الذنوب والمعاصي. هذا الفرض الذي هو فرض الهجرة المتعينة لا يسقط عن كل مكلف في كل حال من أحواله، فإن الله حرم على عباده انتهاك المحرمات والإقدام على المعاصي. والهجرة الخاصة التي هي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة جزء من هذه الهجرة العامة وليست واجبة، يعني الهجرة الخاصة على كل أحد، وإنما تجب بوجود أسبابها المعروفة. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ففسر المجاهد بأنه الذي جاهد نفسه على طاعة الله، فإن النفس ميالة إلى الكسل عن الخيرات، أمارة بالسوء، سريعة التأثر عند المصائب، تحتاج إلى صبر وجهاد في إلزامها طاعة الله وثباتها عليها ومجاهدتها عن معاصي الله ورضعها عنه وجهادها على الصبر عند المصائب، لأنه ما من أمر من الأمور مهما بدا هينا إلا وهو يحتاج إلى صبر، فمن لم يؤت الصبر على ذلك الأمر لم يحصل حتى طعامه وحتى شرابه، لأنه يحتاج منك بذل مجهود، فأنت تأتي بالطعام ترفعه إلى فيك ثم تقوم بمضغه وتلوكه بين شدقيك ثم تدفعه إلى معدتك، هذا كله يحتاج مجهودا وهذا كله يحتاج إلى صبر، قد يمل الإنسان ذلك ولا يصبر عليه فلا يقبل عليه إقبالا حسنا. فإذا هذا الصبر مطلوب في كل شيء، مجاهدة النفس على الإتيان بما أمر الله والبعد عما نهى الله، مجاهدة النفس على الإقامة من غير اعتراض على ما قدر الله من المقادير المؤلمة، هذا كله هو الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. هذه هي الطاعات: امتثال المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. فالمجاهد حقيقة من جاهدها على هذه الأمور لتقوم بواجبها ووظيفتها. ومن أشرف هذا النوع وأجله مجاهدتها على قتال الأعداء ومجاهدتهم بالقول والفعل، فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الدين. فهذا الحديث: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، ما زال يأتي لك بالأصول العامة، ليأخذ بيدك بكلام الرسول ونصحه صلى الله عليه وسلم لتقوم على الجادة المستقيمة.